أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقي الكلام في كتاب الرجال لابن داود بعض التتمات التي لعلنا المناسب الإشارة إليها في المقام. قلنا سابقا في بعض التقسيمات التي تعرض إليها في كتابه، وقد تعرض إلى جملة من الفصول الهامة، وقد عنون جملة منها بعناوين لا غنى للباحث عنها في اعتبار أهميتها ودخولها كثيرا في محل الابتلاء، كالفصل الذي عقده لذكر جماعة من الواقفة وذكر منهم 66 رجلا، اللي هؤلاء كانوا من الواقفية، ذكرهم على النسق وعلى الترتيب، وهذه خدمة جليلة لأهل الفاضل. وكذا الفصل الذي عقده في الفطحية، ولم يخلط الرجال بعضهم مع البعض، وإنما ميزهم بالفصول، فذكر 16 منهم من الفطحية. وكذلك الفصل الذي عقده في الزيدية وذكر 27 رجلا، والفصل الذي عقده في العامة من الرجال اللي ذكر منهم 39، وهكذا باقي الفرق كالكيسانية مثلا، الناموسية مثلا، عقد له فصولا وذكر جملة من رجالهم بحسب الترتيب، وهذا سهل على أهل العلم والفاضل المراجعة في تمييز الرجال عن بعضهم، وتمييز الواقف من الفطحي من الناموسي من العام وما أشبه. وهناك فصل عقده في جماعة أطلق عليهم بالضعفاء وذكر منهم 55 رجلا، هذا أيضا فصل مهم في بابه وسلام عليكم، وله منافع جمة. وعقد فصلا أيضا في من يروي عن الضعفاء أو نسب إليه ذلك، إلى غير ذلك من التقسيمات التي ذكرها ابن داود، وكانت من المسائل الهامة الكاشفة عن حسن التدبير والترتيب والالتفات إلى دقائق الأمور. ولعل من هنا الشيخ ابن داود وصف التدبير الذي ذكره في كتابه، لأنه قال هكذا: لم يسبقني أحد من أصحابنا رضوان الله عليهم إلى خوض غمرها، وهذه لجة على المبتدأ ماله، لم يسبقني أحد من أصحابنا رضوان الله عليهم خوض غمرها، وقاعدة أنا أبو عذرها، يعني أنا مبتكر صاحب الابتكار لهذه القاعدة في حسن الترتيب والتنظيم. كما في مقدمة كتابه في صفحة 26 مقدمة المؤلف. والظاهر أنه كما قال في هذا الباب لانفراده بحسن الترتيب والتدريب عن غيره من كتب من سبقه، ولعل لهذا الحسن اتبعه الشيخ النمغاني في تنقيح المقال، ورتب كتابه على نهجه ايضا. وفي خاتمة المستدرك عبر عنه هكذا: أول من جعل لأصول الكتب الرجالية والحجج عليهم السلام رموزا تلقاها الأصحاب بالأخذ والعمل بهما في كتبهم الرجالية. يعني هذا التبويب أخذه منه العلماء ومشوا على طريقته، وقريبا منه في سماء المقال أيضا. وقد كان الرجاليين القدامى من الخاصة والعامة يرتبون كتبهم على مناهج مختلفة. يعني قبل في الكتب التي سبقت ابن داود، وبعضهم على حروف المعجم رتب كتابه، إلا أن ذلك الترتيب كان ناقصا. فهم يذكرون حسن مثلا قبل حسان، وحسن بن علي قبل حسن بن أحمد، مع أن القاعدة هو التقديم للحاضر الأب. وهو أول من التفت إلى هذا النقص وتداركه في أصحابنا، لأننا لما ذكرنا لكم سابقا من أنه مشى على الحروف الهجائية في الرجل وفي أبيه وفي جده، ثم جعل كتابه منسقا ومرتبا وسهل الرجوع إليه. ويحتمل أن يكون بعض الأغلاط التي وقعت في كتابه التي نسبت إليه، قالوا إلا أن فيه أغلاطا كثيرة وتعرض فيه في هذا الكتاب إلى العلامة، عرض للعلامة في هذا الكتاب منشأه ذلك، يعني منشأه هذا التبويب الدقيق الذي صنعه أوقعه في بعض الهفوات، وهذا طبيعي في كل عمل مبتكر هكذا يكون، كما حكي ذلك عن السيد الأمين في الأعيان في أعيان الشيعة. بقي الكلام في المقصود من الأخطاء أو الأغلاط التي وقع فيها ابن داود في كتابه اللي نسب إليه كما قرأنا لكم بالآن، التعريضات التي تعرض فيها أو وقع فيها بالنسبة إلى العلامة. شنو المقصود من أنه عرض العلامة؟ ولعل المقصود منه هو الإيراد عليه، يعني على العلامة، في توضيح بعض الألفاظ والأنساب، هذا هو السبب، معبرا عنه في غير موضع ببعض الأصحاب، عبر عن علامة هكذا، حتى أنه كثيرا ما ينسبه إلى الوهم والغلط. وهذا التعبير ربما يعد من التعابير غير المناسبة خصوصا لمثل العلامة، إطلاق هذا النوع من التعبير أنه واهم أنه غالط، هذا التعبير ربما لا ينسجم مع مقامات العلماء الأجلاء. لعل من الأول، يعني ما نسبه إلى العلامة من الوهم، ما قال في زر بن حبيش، زر بكسر الزال وتشديد الراء، ابن حبيش بضم الحاء، وهكذا ضبطه كما قرأته لكم. قال: كان فاضلا ومن أصحابنا، كان فاضلا ومن أصحابنا من سحقه بالسين المهملة، يعني قرأه زر ابن حبيس بالسين باب الشين، ثم قال: وهو وهم. والمقصود به هنا هو العلامة، أنه توهم العلامة في هذا. وقال في زريق ابن مرزين، في النون آخره النون، زريق ابن مرزين قال عنه ثقة، وبعض أصحابنا التبس عليه فتوهم أنه رزيق قدم الراء على الزاي. ثم قال وهو وهم أيضا وصفه بالوهم هنا. جميل. إيه بس من القرائن يعرف أن من ترجعون إلى الخلاصة شوفون في الخلاصة هشي بالجاي حيث أنه كان معاصر أيضا للعلامة. هذا ذن القرائن دلت على أن المقصود منه هو العلامة عرض لي كما ذكروا. ومن الثاني يعني نسبة الغلط إلى العلامة قال أنه غالط كذا ما ذكره في خالد بن الجريح الجوان بالنون. قال هكذا ورأيت في تصنيف بعض الأصحاب لاحظوا شو شيخنا يتجعون إلى خلاصة الأقوال شهر في تصنيف العلامة هكذا جائد. ورأيت في تصنيف بعض الأصحاب خالد الجوار بالراء هو ضبطه بالنون لكن كأن العلامة ضابطه بالراء. ثم قال وهو غلط وذكر في داود بن أبي زيد ذكر هكذا اسمه زنجان زنجان بالكافة مو بالجان أو وصيد الكلمة غير العربية زنجان بالكاف إيه اسمه زنجان بالزاي من المفتوحتين هكذا ضبطه. قال وهكذا واشتبه اسم أبي زيد على بعض أصحابنا فأثبته زنجار بالراء وهو زنق. ضمن الشواهد الشاهد الأول في رجال بن داود صفحة 97 رقم 630 والشاهد الثاني في رجال بن داود صفحة 97 رقم 631 والشاهد الثالث رجال بن داود صفحة 87 رقم 557 والشاهد الرابع رجال بن داود صفحة 89 الرقم 580 الأول صفحة 97 رقم 630 لكن هذه الاشتباهات التي نسبها إلى العلامة أحصيت عليه أيضا في بعض الموارد كما قنعه الكنداتي في سماء المقال وعدد جملة من الاشتباهات التي وقع بها ابن داود وقد استقرأ جملة من هذه الشواهد اللي يريد يرجع على سماء المقال في الجزء الأول صفحة 290 بعد ما عدنا احنا وقت نفصل في هذا. لا لا بعد هذا راجع على الأسلوب راجع على الأسلوب يعني ربما بالنسبة إلى مثل ابن داود لا يرى أن كلمة وهم أو كلمة غلط تعتبر نوع من التنقيص وإنما هذا دارج في كلمات الأعلام بعض الأعلام. هذا ما يقال في الاشتباهات التي وقعت في هذا الكتاب. والشيء الثالث التنبيه الثالث أو الكلمة الثالثة اللي ينبغي التعرض إليها وموقف علماءنا أصحابنا من هذا الكتاب بالنتيجة هل يصح الاعتماد عليه مطلقا أو هناك رد له مطلقا لرده مطلقا أو هناك تفصيل. ذكر المحدث الميري رضوان الله عليه في المستدرك أن الناس في هذا الكتاب بين غال ومفرط ومقتصد، يعني على ثلاثة أصناف. فمن الأول الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي رضوان الله عليه، فقال في درايته الملسومة بوصول الأخيار اسم الكتاب ماذا هذا، قال عنه هكذا والد الشيخ البهائي: وكتاب ابن داود رحمه الله في الرجال مظلم لنا عن جميع ما صنف في هذا الفن، يعني اعتماد مطلق عليه، وإنما اعتمادنا الآن في ذلك عليه. وكأن والد الشيخ البهائي رضوان الله عليه أعرض عن بقية الكتب الرجالية لاكتفائه بكتاب ابن داود، وهذا ما وصفه المحدث النوري بأنه مغالي في اعتماده على هذا الكتاب. ومن الثاني عن المفرط أو المفرط المولى عبد الله التستري تلميذ المقدس الأرمديلي رضوان الله عليه، فقال في شرحه على التهذيب في كتاب شرح على التهذيب عنده، قال هكذا في شرح سند الحديث الأول منه في جملة كلام له، قال هكذا: ولا يعتمد على ما ذكره ابن داود في محمد بن أورمة، وعلله هكذا قال: لأن كتاب ابن داود لم أجده صالحا للاعتماد لما ظفرنا عليه من الخلل الكثير في الناقل عن المتقدمين. يعني حينما ينقل، بينت لكم بالأمس، ينقل عن الكشي وينسبه إلى النجاشي، وينقل عن النجاشي وينسبه إلى الكشي، في العبارة في الكتاب هكذا، في الرمز هكذا. وفي تنقيب الرجال والتمييز بينهم، يعني وقع في الخلل الكثير، ويظهر ذلك بأدنى تتبع للموارد التي نقل ما في كتابه منها، يتتبع كتابه كما يرى التستري رضوان الله عليه، لأنه يجد هكذا خطوات بحيث لا يمكن الاعتماد على هذا الكتاب. وهذا الصنف الثاني من الناس. ومن الثالث يعني المقتصد الياخذ الطريق الوسط، الثالث طريق الوسط. ومن الثالث ضمن الأصحاب، فتراهم يسلكون بكتابه سلوكهم بنوائره كغيره من الكتب، مثل معالم العلماء لابن شهراشوب مثلا، او الزهره لمنتجب الدين مثلا، او الخلافه للعلامه مثلا، ووصفوا مؤلفه بمدايح جليله. انتهت عباره خاتمه المستدرك في الجزء الثاني صفحة 326، هاي العبارة أوردها في طلعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام. وممن اختار الثاني، يعني اختار القول الثاني اللي هو جانب الإفراط في الرد، الكلباسي في سماء المقال، حيث قال بعد ذكر جملة من الموارد والاشتباه والاشتباهات الواقعة في كتابه، قال هكذا: وبالجملة فحال الكتاب في نهاية الاضطراب، فلا ينبغي الاعتماد على نقل توثيقه، لا ينبغي. في سماء المقال الجزء الأول صفحة 284. والجزائري في الحاوي، شيخ عبد المجيد الجزائري رضوان الله عليه، حيث قال إني لم أعتمد على كتاب ابن داود في كتابه يعني، وإن كان حسن الترتيب واضح المسلك. لأني وجدت فيه أغلاقا كثيرة، من خطأ وخطأ أغلاق كثيرة تنبئ عن قلة الضبط. ليش صراحة نقول هذا الشيء؟ وكيف كان فإن الظاهر أن الصحيح هو الثالث، يعني مسلك الجل وهو مسلك المشهور يعني. لعدم الخلو غيره من مثل ما قيل فيه، يبدو أنه لا يوجد كتاب لخال من مثل هذا النقد الذي تعرض له كتاب ابن داود. هذا أول. ولو ورد الإشكال عليه لورد على غيره أيضا، وما هو ذنب كتاب ابن داود نشكل عليه بهذا الإشكال ولا رد ولا يتغيره، ما عنده غيره نفس الشيء، خصوصا بعد تناول يد التحقيق والتهذيب لهذه الكتب في زماننا، وصححت ما وقع فيها من الاشتباهات بما قد يدفع محذور المحتاطين عن القول الثاني. من الواضح أن التحقيق في مثل هذا الزمان ارتفع مستواه بشكل بحيث يمكن للمتتبع أن يحصل على الاطمئنان بقلة وقوع بعض أخطاء وما أشبه ذلك، لتنبيههم على مورد الخطأ ومورد الرد والمصادر والترجيعات، خصوصا المؤسسات الخاصة في التحقيق. يبدو أن بعد هذا المحذور في القول الثاني بعد مو موجود. وتطابق ما قاله، هذا التوجيه الثالث، وتطابق ما قاله مع أقوال جمع من خبراء الفن، على التطابق يكشف عن صحته في موارد كثيرة أيضا. ولماذا نأخذ النقص ونرد الكمال فيه؟ كما أن القول باعتماده مطلقا كقول والد الشيخ البهائي حتى مع صورة المعارض المعارض الأقوى أو الأقدام ونحوهما مثلا، خلاف ما عليه السيرة عندهم يرجحون توثيقات القدماء على المتأخرين، والمرتكب في أذهان العقلاء من أن الخبير القديم المطلع يقدم قوله وعليه أي النتيجة التي نستخلصها. وعليه فإن الإنصاف هو اعتبار الكتاب المذكور إلا ما خرج، اللي حصل عندنا يقين بوقوع الخطأ فيه، وهذه قاعدة عقلائية. وربما لهذا قال في سماع المقال أظن منزلة كتابه في الرجال منزلة الجواهر في الفقه، هكذا قال في سماع المقال في الجزء الأول صفحة 293. وجه هذا التنزيل هو هذا لوقوع بعض ما قيل في الجواهر أيضا، الجواهر أيضا بل يجد الإنسان أحيانا اضطراب في كلماته في تصريحاته، بل في بعض الأحيان كما ذكر بعض أعلام الأساتذة وقوع تناقض أصلا في الأحكام التي ذكرها في الجواهر أحيانا. لكن هل هذا يخل في مكانة هذا الكتاب أو في اعتماده أو في جلالة قدره؟ لا، لا يخلو كتاب يبدو ما دام البشر ناقص، لا يخلو كتاب من ناقض ومن توجيه. فأمثال هذه الإشكالات لرد هذا الكتاب هذه لا تنهض في مقابل جلالة قدر الشيخ ابن داود وجلالة قدر كتابه. هذا آخر ما أردنا بيانه بالنسبة إلى هذا العصر من أصول المتأخرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.